صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا والردى يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا والردى يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا قد طرت شوقا والفؤاد ساب عشقا ها أنا قد طرت شوقا والفؤاد ساب عشقا سيد في الناس لكن في الهوى قد عشت ريقا هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا يا بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا حبا زوجة قلبت فيها ملأ الدنيا يا حبا زوجة قد ذبت فيها أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا يا حياة روحي من لا هذه الأشواق جذلا أنت من تحوين عطفا أنت من ترعين طفلا يا حياة روحي من لا هذه الأشواق جذلا أنت من ترعين طفلا أنت من ترعين طفلا والردى يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا زوجتي حبي حياتي أنت أسمى أمنياتي اسمعي فالنصح يا قلبي سبيل للنجاة اسمعي فالنصح يا قلبي سبيل للنجاة والردى يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا تليني أو تهوني واحفظ البيت وصوني وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين يا تليني أو تهوني واحفظ البيت وصوني وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا أنت لي خير هدية أنت من ربي عطية أنت لي خير هدية أنت من ربي عطية أنت لي خير هدية أنت من ربي عطية لتكوني يا حياتي مثل ما كانت سمية لتكوني يا حياتي مثل ما كانت سمية مثل ما كانت سمية